بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إخراج هذه المادة، والتي هي تسجيل للندوة الخامسة التي أقامتها المراقبة تحت عنوان الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي أو الدعوة الإسلامية عنوان كبير وموضوع واسع، ونحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن نذكر بخطوط عريضة في هذا الموضوع. الشيء الثابت ضد المتغير، والثابت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو هذا الحق الذي بعث الله تبارك وتعالى به الرسل جميعا. أولا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي دعوة الرسل كلهم، كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما أرسله داعيا إلى الله. قال جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا نداء من الرب تبارك وتعالى إلى كل بني آدم، وأنه سيرسل رسل منهم إليهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى: يقصون عليكم آياتي. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن جميع رسله وأنبيائه دعوا إلى قضية واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه كانت هذه خلاصة الدعوة: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الدعوة إلى عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى، وهذه هي المهمة التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يشمل هذا أولا الإيمان بالله تبارك وتعالى وسائر الغيب الذي حدثنا عنه، وهي أصول ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا كما عرف النبي الإيمان. فهذا أول معنى للعبادة: الإيمان بالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الغفور الودود الملك الذي بيده كل هذا الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا تعريف من الله تبارك وتعالى لعباده من هو الله الذي يجب عليهم أن يعبدوه. فهو خالق هذه السماوات والأرض، والذي لم يشترك معه أحد في هذا الخلق ولم يعاونه أحد، وهو المدبر لهذا الكون، وهو صاحب الأمر والنهي فيه، فهو الذي يأمر سبحانه وتعالى كما له الخلق فله الأمر. وقد جاء الرسل بدعوة الناس إلى عبادة هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. ثم الله شرع لكل رسول شرعة يسير فيها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فكل رسول الله تبارك وتعالى شرع له شرعة وصراط مستقيم ليسير فيه. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم يعني هؤلاء الرسل، ودينه واضح قد أوضحه الله في هذا القرآن المنزل المتلو وفي سنته الواضحة البينة التي حفظت مع هذا القرآن. ولم يمت النبي حتى ترك الأمة على طريق واضح بين، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل المحج، كل شيء موضح ما ترك شيء. يعني مثال الإيمان، من ربنا سبحانه وتعالى، ما الملائكة، ما اليوم الآخر، ما صفته، ما كل هذا الأمر مسائل الإيمان قد أوضحها النبي بأدق التفصيلات في الغيب. كذلك العبادة صفاتها، يعني الصلاة كعبادة ما ترك النبي شيء إلا وضحه بكلامه وبعمله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمني أصلي. وصلى النبي أمام الناس، مو صلى فقط إمام بل معلم، قام في في في في فوق المنبر يصلي يقول لهم ثم ركع وهو على المنبر، ثم نزل من على المنبر القهقرى وسرد في أسفل المنبر حتى يعلمهم الصلاة. كذلك بصورة عملية، الصوم، الزكاة، الحج، طهارة، كل الأحكام. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أظهر هذه الشرع. هذا كله الدين، هذا كله ثابت، هذه أمور ثابتة ما فيها شيء متغير. كل هذا الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة ومن شريعة، كل هذه ثوابت لا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة. فما أحله الله تبارك وتعالى يبقى حلال ليوم القيامة، ما حرمه يبقى حرام ليوم القيامة، ما شرعه يبقى دين ليوم القيامة. الأخبار لا يدخلها شيء، الأخبار ما يدخلها نسخ، الأخبار لا شك، لأن دخول النسخ في الأخبار معناه الكذب. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وهذا لا يتغير. من قال أن في شيء من هذا يتغير، أن الرسول حدثنا عن شيء وأن هذا ما يصير أو يتغير، بمعناه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي بلغه النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي يشمل الآن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا كله ثابت، هذا كله من ثوابت، وليس في شيء متغير. شنو المتغير؟ المتغير في تغيير في الشريعة، وفيه تغيير خارج الشريعة خارج الدين. فالتغيير اللي هو خارج الدين هذه ما ينشأ من البدع والخروج عن الدين، وهذه قد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة سيقع فيها مثل ما وقع في الأمم السابقة من تبديل وتغيير في الدين. قال افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. فأي إحداث في الدين ما ليس منه هو مردود على صاحبه، وهذا من التغيير الباطل، صغير كان أو كبير، وكل تغيير بحسبه. بعض هذه التغيير كفر، وبعض هذه التغيير بدعة دون الكفر. ولكن كل تغيير في هذا الدين موجب للعقوبة، ومن ضمن هذه العقوبات الحرمان يوم القيامة من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بهم جهة النار، كما في حديث الإمام البخاري يقول النبي: لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفه ما يعرفون، ويؤخذ بهم جهة النار. وقول النبي: أعرفه ما يعرفوني، قال من أصحاب، يعني رآهم النبي. فأقول: أصحابي أصحابي، أو صيحابي أصيحابي، فيقال: ليسوا أصحاب، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهم وأهلك. وأي تغيير في الدين مما هو ليس منه قد حذر الله تبارك وتعالى منه فيما أنزله من الكتاب تحذيرات كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله دينه ثابت، هذا ما يتغير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كل هذا ثابت. الخير، الخير بالألف واللام، كل الخير، والدين كله خير. ويأمرون بالمعروف، المعروف الذي عرفنا الله إياه، وكل معروف عرفته القلوب والفطر السليمة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينهون عن المنكر، المنكر خلاف هذا الدين. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يقال لهم هذا سؤال ليس الاستفهام وإنما للتوبيخ والتقريع والتأنيب في وقت لا ينفع فيه هذا، لأن هذا فقط بس زيادة حسرة لهم. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فأهل السنة وهم الذين تمسكوا بالثابت بهذا الدين بالحق تبيض وجوههم لأنهم مشوا على الصراط، ما طلعوا عن الصراط. وأما أهل البدعة الذين غيروا وبدلوا فهؤلاء تسود وجوههم عياذا بالله، لأنه يرى، يعني يتحسر أنه خرج عن الطريق والصراط. أما أصناف البدع اللي هو هذا التغيير بالباطل الذي وقع في الدين كثير جدا، فالسجل التاريخي للبدع طويل جدا ولا يمكن حصره. ولكن باختصار كأمهات البدع، أول بدعة نشأت بدعة القدر، وهي القول بأن الإنسان يستأنف عمله وليس فيما جرت به المقادير. وقال ابن عمر لما أول ما أخبروه أن قالوا إن أناسا يعني نشأوا يتجروا ناس من العراق، وقالوا الناس نشأوا عندنا يعني يتقفرون العلم ويقولون يعني إنما الأمر أنف وإن عملنا ليس فيما جرت به المقادير. يقول الناس أهل علم يعني، لكن بيقولوا الكلام هذا. فقال: أبلغهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني صرفا ولا عدلا إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم ذكر يعني الحديث الذي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني عبد الله عن أبيه، ونفس أيضا عبد الله سمعه ومنه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فكانت هذه فتنة وبدعة نشأ. ثم نشأت بعد ذلك بدعة الخروج، وهم الذين انفصلوا عن جيش علي بن أبي طالب وأنكروا عليه أمور كثيرة، وكانت هذه فتنة عظيمة حذر منها النبي في حياته وبين أنها تخرج، وتكلم في الخوارج كلام طويل جدا. فهذه بعدها جاءت بعد ذلك فتنة الرفض، والرفض تدرج أولا من تفضيل علي على عثمان، ثم بعد ذلك على الصديق، ثم الحط من الصديق، ثم أصبح زندقة وكفر وخروج بتأليه علي وتأليه من قيل من أهل البيت. وإن كان ظهر هذه الزندقة ظهرت في حياة يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما جاءه بعض هؤلاء قالوا له أنت هو؟ قال من هو؟ قالوا أنت الله. هذا في وهذا الصحابة منفورون وموجودون. فقال فبحث في الأمر فوجد أن هناك فريق كبير من الناس يقولون بهذا الأمر، فأمر فورا بأن تشق لهم أخاديد ويشعل فيها النار ويعرضون على ذي يعرضون على النار، من لم يرجع منهم عن قوله ألقاه في النار. فكان كثير منهم كانوا يلقون أنفسهم في النار ويقولون الآن ما ازددنا فيك إلا بصيرة، وكان يلقي أحدهم في النار نفسه في النار ويقول وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا ظهر، هذه من يعني طبعا هذه ما هي بدعة في الدين، هذا أمر زندقة وكفر كامل يعني، ولكن ظهر على هذا النحو. ثم بعد ذلك بعد يعني علي بن أبي طالب ظهرت السبائية، وقال عبد الله بن سبا كان يهودي من يهود اليمن، ثم صار فترة مع علي بن أبي طالب، وقال بقى هو الذي وضع قضية الوصي أن لكل نبي لا بد أن يكون له وصي، وعلي بن أبي طالب هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل علي بن أبي طالب قال والله لو جئتم برأسه في 70 صرة ما صدقنا، إنما علي بن أبي طالب قد ارتفع إلى السماء، هو في السحاب البرق هذا صوته والرعد صوته. ثم قيل بعد ذلك بالرجعة، وبدأت فرق هائلة تسير في هذا. ثم ظهرت بدعة التجهم الجهمية، وهذه جرت على المسلمين بلاء عظيم جدا، حتى إن كثير من أهل السنة لا يعدها من يعني لا يعد هذه الفرقة من فرق المسلمين. لما قيل له في الجهمية قال هؤلاء ليسوا بمسلمين، إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، وذلك أنهم ينفون الصفات، حتى أنهم في حقيقة قولهم في النهاية أنه ليس فوق العرش شيء، ليس فوق العرش إله. فهو عندهم أن الرب يجب أن تؤمن برب موجود ليس في مكان، لا هو أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا داخل السماوات والأرض ولا خارج السماوات والأرض، موجود على هذه الصورة. وتكلموا في الإيمان بمسائل ويعني في غير صفات كذلك في مسائل الإيمان، حتى جعلوا هذا الدين عبارة عن بعضهم قال إنه فقط قول باللسان ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن، لهم مقالات كفرية هائلة. لذلك قال عبد الله مبارك إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية من شدة. ثم ظهر الإرجاء، فتنة الإرجاء كذلك ظهرت، وكان هذا في أواخر يعني في عهد التابعين. وخلاصة هذه الفتنة أو هذه البدعة هي القول بأن الإيمان إنما هو قول باللسان وتصديق بالجنان فقط، وأن العمل خارج عن مسمى الإيمان. فلو أن إنسان قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وصدق بها بقلبه ولم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يتطهر من جنابة ولم يعمل أي عمل من أعمال الدين، فهذا بعضهم قال هذا مؤمن كامل الإيمان، وقال هذا ناجي فيها عنده أصل الإيمان ويدخل الجنة. وقام أهل السنة بعد ذلك ضد هذه البدعة وأنكروها إنكار شديد، وأخبروا أن هذه أشر بدعة ظهرت في الإسلام، وأنها تهدم الإسلام من أساسه، لأنها تجعل كل منافق مؤمن، لأنها تجعل كل منافق مؤمن وتهدم يعني الفارق بين الإيمان والكفر. ف فهذه ظهر بعد ذلك التصوف، والتصوف كان مظلة في ظاهره، مظلة للزهد وتصحيح النية والتخفف من الدنيا، ثم دخل فيه كل أنواع الزندق، ما خلى زنديق إلا دخل تحت عباء التصوف، فجاءت بأفكار الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأعمال الزندقة، من الاستمتاع بالمردان وبالنسوان وبالاختلاط وبأنواع الشرك والكفر، يعني بحر متلاطم من الفساد دخل تحت هذه العباء إلى الإسلام. هذه كانت كذلك جانب عظيم جدا من التغيير الذي حصل في الدعوة. ثم جاءتنا البدعة الجديدة بعد سقوط الخلافة الإسلامية المتعاقبة، آخر خلافة لبني عثمان، وظهر بعض الناس بعد ما الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وقسمت أملاك المسلمين ووضعت الحكومات هذه المدنية، جاء بقى فكرة أن يجب فصل الدين عن الحكم، أن الحكم شيء والدين شيء آخر، وأن الإنسان الإسلام الدين هو صلاة وصوم هذه عبادات، وأما قضايا بقى المال والحكم والسياسة هذه للشعب، لمجالس الأمة، للانتخابات، للبرلمانات، هذه فالناس هي التي تختار التشريع الذي المناسب لها، أما الدين فالدين فقط، هذا حده المسجد ويعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأما أمور العمل والسياسة فهذه ينبغي أن تكون خارج من مسمى الدين. هذه البدعة التي هي أساسها العلمانية، أساسها جاءنا من النصرانية لما قام يعني الشعوب الأوروبية قامت على الكنيسة التي حكمت الناس دهر طويل بما يسمى بالحق الإلهي، الحق الإلهي في الحكم، أن الله هو الذي نصر، وكان أسوأ حكم مر على الأرض كلها حكم الكنيسة، ناس مجرمين تسلطوا على الناس، أكلوا أموال الناس بالباطل وتاجروا بالدين أكبر متاجر، أصبح النصراني ما يمكن يعمل الخطيئة مش بقى ربنا اللي يغفرها، لا بد يغفرها القسيس، والقسيس ما يغفرهاش إلا إذا دفع له الإنسان مبلغ من المال، يجي أمام القسيس ويعترف، وبعد ما يعترف يدفع مبلغ من المال وعند ذلك تمحى له الخطيئة. حتى هذه كذلك ما يغفر ذنبك إلا بأن تدفع مال للكنيسة، فكان أسوأ أحكام دي. فلذلك قام الناس ورفضوا الدين بالكلية وركلوه، ثم خلوه كتراث صغير يبقى كذكرى وتاريخ، ولكن حصروه في الكنيسة فقط، وصار بعد ذلك الحكم للشعب للناس. هذه البدعة جاءت يعني جاءتوها بعد ما انطلقت أوروبا ونهضت، بعد ما أزلت الكنيسة حصل فيه رقي مادي، وذلك أن الكنيسة كذلك كانت تعارض أي نوع من يعني العلم المادي، أي واحد يأتي بنظرية صحيحة في يعني في الفلك في العلم في يقول مهرطق وهذا مبتدع ويحرقوه بالنار. فلما أزالوا الكنيسة كذلك تقدموا في العلوم، لما تقدموا في العلوم العالم الإسلامي كان وقتها يعني في تأخير، فركبوا العالم الإسلامي وأتوا ببدعتهم هذه وزرعوا، هذه من أعظم كذلك البدع التي حلت بالأمة. نحن نعيش في هذا الوقت ونحمل كل هذا التراث السيء، يعني لولا أن الله حفظ الدين اللي هو هذا الثابت، كتابه حفظ كتابه وسنة النبي، وجاء أهل العلم يعني ضبطوا يعني أصول الشريعة وكتبوا فروعها وبينوا هذا الأمر وأصبح الصراط واضح، لكانت كل هذه المتغيرات الباطلة ضيعت الطريق، وكن حصل فينا ما حصل لأهل الكتاب قبله، فإن النصارى يعني أظلم طريقهم سريعا، لما ما في وقت إلا تغير الكتاب في وقت من الأوقات بعد عيسى بمدة قليلة، كان في 1000 إنجيل وكل إنجيل يخالف الآخر، وتفرقوا وتفرقوا، والفرقة المهتدية راحت. ولذلك لما بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه لم تكن، ما بقي في النصرانية إلا أعداد قليلة من أهل العلم الصحيح. علما الأرض كانت ممتلئة، دولة الرومانية دولة تحكم بالنصرانية، كان لها ملايين الجنود، كانت تحكم أكثر المعمور، والمؤسسات قائمة وجيوش قائمة باسم النصرانية. لكن في هداية؟ لا، ما في هداية، كما قال النبي: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أعداد قليلة يعدون على الأصابع، حتى إن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وكان أخذ جولة طويلة في هذه النصرانية بحثا عن الدين الحق وتنصر، لآخر واحد من هؤلاء الرهبان الذين كانوا معهم، لما قالوا: هل هناك غير يعني غيرك الآن وخدنا أجلك يعني تعهد إلي به؟ قالوا: ما في أحد بقي على هذا الدين، ولكن هذا أوان يعني زمان، يعني أظلنا زمان نبي، إنه يخرج في بلاد العرب في بلدة يعني فيها نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تذهب إلى هناك فقط. فلذلك كان عنده بقرات، عنده هذه، باعها وأخذ هذا المال وراح لجماعة من بني كلب، حملوه وباعوه للأسف بعدما أخذوا ماله، باعوه عبد لرجل يهودي في خيبر، وفرح إن هذه لما شاف خيبر بالشكل هذا قد تنطبق على المواصفات فرح به. ثم باعه ذلك اليهودي الخيبري إلى يهودي آخر في المدينة، فوجد إن الأوصاف تنطلق في المدينة، ثم إن النبي بعث، فكان هذا من يعني من الخير له. المهم أنه لم يكن ثم هداية، يعني درس طريقهم. فلولا أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين الإسلام لا درس الإسلام كما درست النصرانية وكما درست اليهودية، ولم يبقى فيها هداية. لكن بقيت هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طيب، هل يكون هناك تغيير في الدين، تغيير بحق؟ الجواب: ما ينبغي أن نسميه متغير، ما في متغير، كل الدين هذا من الثابت. لكن ممكن أن نسمي اللي هو الأولويات، يجي أمر يقدم على أمر آخر، فهذه أولويات في الدين. أما تغيير بمعنى تبديل حكم في الدين شيء مما فيه، أي تبديل في الدين من يعني أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن التغيير الذي يكون إنما هو في الأولويات، أمر يقدم على أمر آخر. شلون؟ انظر لما توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه ولحق بالرفيق الأعلى، كان أمام المسلمين مجموعة أمور: حمل هذه الرسالة، لاغة للناس، جهاد، الرسول كان عقد لواء لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه ليتولى جيش، والرسول قال له يعني يصل إلى موقع مؤتة أرض الشام مرة ثانية، ذلك رد على الغزوة الأولى التي يعني استشهد فيها يعني زيد بن حارثة والأمراء الثلاثة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لكن جاء أمر جديد وهو الردة، أمر ما كان متوقع، هذا لم يكن متوقع. جمع ناس لما من العرب رأوا أن النبي توفي وحل مكانه خليفة له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجاءهم هاجس ورأي أن يمنعوا الزكاة، أنه ما يرسلوا زكاتهم إلى الصديق، وقالوا: كنا نرسل هذه الزكاة إلى يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ندفعه لابن أبي قحافة. فهذا شيء جديد، وكذلك بعض الآخرين المتربصين بالإسلام ظهروا، هذا مسلم الكذاب ظهر كموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من ضمن الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أؤمن بك إذا جعلت لي الأمر من بعدك، قال له اجعل لي الأمر من بعدك وأنا أؤمن بك وأكون معك. فقال له النبي، وكان في يد النبي جريدة، يعني لو طلبت مني هذه ما أعطيتك إياه. وقال له ولئن توليت ليعقرنك الله، قال له تدخل في الإسلام، وإن توليت ورجعت عن دخول في الإسلام ليعقرنك الله. وقال له لو طلبت هذه الجريدة ما أعطيتك إياه. فطبعا جاءت الفرصة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر يعني كفره وأظهر دعوته للنبوة، وجاءت سجاع وجاء الأسود العام سجاع، الدنيا قامت على المسلمين، والردة كانوا أشكال وألوان، هذا أصبح أمر. طيب هنا أصبح فبدأ النظر في الأولويات. الأول طبعا ناقش المسلمون هذا الأمر الجديد، هذا طبعا هذه بدعة جديدة ظهرت في الإسلام، اللي هو القول بأن الزكاة لا تعطى يعني إلا للنبي، أما من بعد النبي لا تعطى له الزكاة. فقال أبو بكر أقاتلهم، فقال عمر كيف تقاتل قوما يعني يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، دول الناس بيصلوا لكن لا يزكون، يفرقون بين الصلاة والزكاة، هذه من الدين وهذه من الدين، هذا حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فيقول عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق، واجتمعت كلمة الصحابة على وجوب قتالهم. لكن أصبحت فيه مشكلة ثانية في الأولويات، يصرف الجيوش لقتالهم أم يعني يرسل الجيش الذي عقد النبي لواءه إلى الشام؟ فأبو بكر قال لا بد الجيش يروح للشام. فقال شلون ترسل هذا الجيش إلى الشام ويعني العرب مرتدة حولنا؟ فقال ما كنت لي يعني أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن المقصد ليس هو يعني بيان الأمر، هذا إن شاء الله تعلمونه، ولكن بيان أنه مما يسمى بالمتغيرات الأولويات. ما الأمر الأولوي الذي ينبغي أن تصرف له يعني الجهد والهمة؟ نقول إذا فاجأ المسلمين أمر ممكن يوقف عمل ويبدأ يهتم بعمل آخر، وخاصة إذا كان هذا يعني يعني فساد، فإن دفع المفسدة مرتب أو مقدم على جلب المنفعة. وهذا فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إن علي بن أبي طالب انشغل بعد تمام الأمر له في المدينة وبيعة الناس له أن يجعل الجميع يبايعون، فامتنع أهل الشام وفيهم معاوية وعمر بن العاص، فانشغل بقتالهم. لكن جاءه بعد ذلك من يصرفه عن قتالهم وهو الخوارج الذين خرجوا من جيشه، فانصرف عن قتال أهل الشام وراح لقتال الخوارج. ليه؟ ليش ما ظل؟ لأن هذه خلاص أصبحت شوكة في الظهر، ولذلك أصبح قتال الخوارج في هذا الوقت أولوي، لا بد أن يقدمه على قتال أهل الشام، لذلك انصرف لقتالهم أولا، ترك قتال الشام ولا يقاتل يعني الخوارج. وهكذا نجد أنه يعني في تاريخ الإسلام قد ينصرف الناس إلى أمر، المسلمين كانوا في دروسهم ووعظهم وعملهم وتربيتهم، ثم لما داهموا التتر، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر الناس تأليفا ودعوة، لكن لما جاء التتر إيش كان عمله؟ عمله كله عمله ذهب إلى مصر يحرض المصريين لوجوب إرسال جيوشهم للقاء التتر، وبعدين حرض أهل الشام وبدأ يسعى هنا وهناك حتى يصد هذا الأمر، ترك التأليف بقى. هذا الوقت ما هو وقت التأليف ولا وقت الدراسة، ده فيه أمر يعني فاجأ المسلمين لابد أن يقوموا بدرء يعني هذا الأمر. كذلك لو درسنا يومياته نجد أن هناك كان انشغل في بعض الأحوال بفتن تقع لدرية. الشاهد من كل هذا هو أنه الأولويات، الأولويات تقديم عمل على عمل، هذا من الدين وهذا من الدين، قد ينصرف الهمة له لأن هذا أصبح أمر أولوي. باب الأولويات باب واسع، هذا من ضمنها يعني من ضمن الأولويات هذا، لكن الأولويات لها باب واسع. من ضمن الأولويات مثلا يعني في مجال الدعوة البدء بالأهم فالأهم فالأهم، كما قال النبي يعني لمعاذ لما أرسله اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم. فبين له إن التدرج في دعوة المدعو الذي لم يدخل الدين بعد، وأن هذا يبدأ بأن يوحد الله تبارك وتعالى أولا ثم الصلاة ثانيا ثم الزكاة ثالثا وهكذا، فيصبح في حقه هذا أمر أولوي. فنستطيع نقول إن المسلمين الآن يعني قد فتح عليهم أبواب شر من كل مكان، وأصبحت القضية يعني قضية في مسيرة الدعوة الإسلامية كما نقول دخلت على المسلمين من كل أقطاره. أصبح الآن الحرب على الإسلام والمسلمين تتمثل الحرب أولا الفكرية والعقائدية، حرب تستهدف أصول الإسلام بل وفروع الإسلام. الشبهات، شبهات من كل، من اللادينيين من النصارى من اليهود من أهل الفسق والفجور، البدع التي ظهرت في الدين وباسم الدين بكل أنواع البدع غلبت أهل الكفر على أهل الإسلام وتمزيق الأمة الإسلامية على النحو الذي تشاهدون، واستصراخ المستضعفين من المسلمين في أراضي كثيرة من أرض الإسلام يستصرخون أهل الإسلام وينكم يا مسلمين أنقذونا كونوا معنا، المسلم وأخو المسلم لا بد أن يقف معه وأن يقوم معه. فالمسلمين في هذا العصر يعيشون حالة من الفرقة والنكبات وتكالب الأعداء عليهم والفرقة الداخلية، أمر لا شك أنه يفوق الوصف. ولذلك باب الأولويات لهذا الأمر يختلف فيه الاجتهاد، وين الأولوي، وين الأمر الأولوي الآن الذي ينبغي أن يقدم على الأمر الآخر في ظل هذا المشكلات التي هي من كل مكان. فأصبح حال المسلمين حال من اشتعلت النار في بيته من كل مكان، نار من هنا ونار من هنا ونار من هنا ونار من هنا، وما يدري من أين يبدأ في إطفاء هذه الحرارة. ثم يعني كذلك عليه أن يبني، وأنت إذا كنت بتبني بيت ويجي من يهدم تظلك تبني وتسيب اللي يهدم يهدم؟ لا، لابد أيضا من الانشغال بترك بإزالة يعني صاحب الهدم هذا. فالخلاصة أننا أمام الأولويات، وهذا لا شك أنه في مسيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى فقه. لا بد لنا من أن ننقل هذا الدين ونبني بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تعليم الناس الخير، كل شرائع الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة يعني في شرائع الإسلام كلها. فالدعوة إلى الهدى ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإسلام كله بكل شرائعه، هذه واحدة. الأمر الآخر لابد من رد العدوان على هذا الدين بما يستطاع، ولذلك لابد من تجييش قوى المسلمين في كل مكان لدرء هذه الفتنة عن المسلمين حتى يستقيم الأمر، حتى يستقيم الأمر للمسلمين. يذكرني الآن في يعني في مثال أيضا في باب الأولويات ما ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الفتن التي تحدث في آخر الزمان، أنه في أثناء الملاحم قتال المسلمين للروم، المسلمين سيظلوا يقاتلوا الروم إلى النهاية، وكما قال النبي لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، حديث المستورد القرشي في مسلم. فقال له عمرو بن العاص يا مستورد انظر ماذا تقول، فقال ما أقول إلا الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا سمعته من النبي ما فقال لأن قلت ما قلت إن فيهم لخصالا يعني أربعة. الحديث شاهد أن النبي أخبر أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون الروم، يقول وبينما هم بعد ذلك يعني منشغلون بالغنائم إذا يأتيهم صارخ فيقول لهم إن الشيطان فإن الإن دجال قد خلفكم في أهلكم وذراريكم، قال فيرفضون ما بأيديهم وينطلقون إليه. لأن القضية أكبر من هذا، القضية أصبحت أكبر من هذا، القضية الآن أصبح يعني قتال الروم قتال، لكن الدجال فتنة أكبر، فالتصدي لهذه الفتنة أولى من التصدي لفتنة الروم في ذلك الوقت، لأن هذا قد جبهم فتنة أكبر من هذه الفتنة. فهذا الشاهد بأن أنه يجب على المسلمين أن يجابهوا الفتن يعني الأكبر فالأكبر. فتن الآن أكبر فتن الآن يعني حصلت في الأمة فتنة الانسلاخ عن الدين وترك الشريعة، يجب أن يقام بدرء هذه الفتنة ودعوة الناس إلى الدخول في الإسلام والتمسك به، دعوة المسلمين أنفسهم. ثم فتنة علو اليهود الآن من أعظم الفتن التي يعني تصاب به الأمة، لأن اليهود عدو دائم وعدو سيستمر مع المسلمين إلى الدجال إلى آخر الزمان، هذا مو عدو العصر معين، لا هذا وخاصة في آخر الزمان. والآن وصل علوهم علو عظيم، لابد للمسلمين أن يتصدوا لهذه الفتنة ويقوموا بدرء يعني هذا الخطر، خطر داهم، ويعمل الآن يحارب المسلمين على مستوى العالم مو على مستوى يعني في فلسطين، وإنما الذي يعرف الآن المكر اليهودي والعمل اليهودي يؤلبون كل شعوب العالم الآن ضد المسلمين. فتصدي لهذا الخطر ودرعه عن المسلمين أمر لازم لا بد أن يقوم له المسلمون يعني في الوقت الحاضر. فالشاهد يا إخوة يعني الخلاصة، خلاصة الذي يعني هذه الكلمة ثلاث عناصر. عنصر الأول الإسلام كله ثابت، كل ما في القرآن كل ما في سنة النبي هذه ثوابت، لا يجوز تغيير شيء منها، من غير أو بدل في هذا يبقى خرج وبقدر تغييره. التغيير والتبديل، كل تغيير وتبديل يخرج به الإنسان عن هذا الثابت بدعة، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد سردنا مجموعة من البدع الكبرى عبر التاريخ. قد يسمي الناس الآن الانشغال بهذه الأولويات تبديل، لكن هذا ليس تغيير، هذا ليس تغييرا ولا تبديلا، وإنما نقدر نقول يعني الانتقال من معركة لمعركة. تكون في معركة على هذا النحو وتدخل في معركة على هذا النحو، يجيك عدو على هذا النحو تحوله، فهو تحويل في المسار بالنسبة إلى الأخطار التي يعني تجابه الأمة. وهذه الأخطار التي تجابه الأمة ينبغي أن تجابه بما يعني يناسبه. يمكن شاهدته مثلا الآن شغلنا في هذه السنة الأخيرة ببدعة جاءت هجمت على طلاب العلم وهي بدعة الإرجاء التي أرجعها الناس، بعض الناس أرجعها جزعة كما تقال بعد أن كادت تكون ظهرت في عصور التابعين، رجعت جزعة يقال وتؤصل وتجعل هي يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. إن عقيدة أهل السنة والجماعة إن الإنسان إذا قال أشهد شهادة أن لا إله إلا الله بلسانه واعترف بها بقلبه فهذا عنده أصل الإيمان وهذا داخل الجنة. وأهل السنة والجماعة قالوا هذا كافر، هذا كيف يكون إنسان يترك العمل كله، يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا يعمل شيء من الإسلام، كيف يكون هذا، كيف يكون هذا مسلم؟ هذا كافر، هذا هو الكفر بعينه. وكذلك الصورة الوجه الآخر من الإرجاء وهو القول بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، لا، الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فالإنسان إذا استهزأ بكلام الله أو كلام رسوله أو أهان شعيرة من شعائر الإسلام يكفر حتى وإن كان في قلبه لا يريد ذلك، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، من سجد لغير الله كفر. فوقوع الكفر ممكن يقع بالعمل وممكن يقع بالترك، كترك الصلاة كفر، فالكفر يكون بالترك ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، كل هذه يقع بها كفر، كفر ناقل عن الملة، يخرج المسلم من ملة الإسلام. لكن هؤلاء حصروا الكفر فقط بكفر القلب، كفر التكذيب والرد والقلب، مو صحيح هذا. فهذا أمر يهدم الدين، هذه بدعة كبرى وهذه فتنة جاءت مثل الحريق، صرف كثير من الناس عن الدين الحق. فيجب أقول الذي يجب أن يعني كلما نشأت محنة للمسلمين ومصيبة يجب التصدي لها، فيكون التغيير هنا إنما التغيير في الموقف وليس في الدين الذي جاء به يعني الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن المسلمين في كل عصورهم تأتيهم فتن متغير. شوف هذه سلسلة البدع الطويلة التي مرت في الأمة، وكل قيد الله تبارك وتعالى لكل بدعة من يقوم بها وبردها حتى يبقى الدين لله تبارك وتعالى، وحتى يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ظاهرين ظهور الحجة ودمغ الباطل، وظاهرين ظهور النصر والتمكين بالسيف، وهذا الجهاد ماضي، فريضة ماضية إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى لا شك أنه يعني كتب الرفعة والثناء لهذا الدين، ولا يزال هذا الدين يقوم به يعني عدوله حتى يقاتل آخرهم الدجال قال النبي. وقتال الدجال، طبعا الدجال يعني من حيث النصر الظاهري سينتصر في الأرض كلها، بس المدينتين اللي الذي ما حيدخلها مكة والمدينة فقط، ولكن يسيح في الأرض كما سئل النبي يعني ما يعني سيره في الأرض، قال كالسيل استدبرته الريح. شوف الدعوة، هذه دعوة تسير في الأرض، دعوته وهو يسير مثل السيل، شوف شلون سيل والريح وراه يسحب ويدخل الناس معه، وأكثر يبتدي يجي للمدينة والقرية يدعوهم يقول لهم أنا ربكم أنا الله، يؤمنون به خلاص، يجعل سماهم تمطر وأرضهم يعني خصبة وترجع عليهم سارحتهم كأحسن ما فيه، يتركهم خلاص، هذول دخلوا في دينه، ثم يذهب إلى غيرهم وإلى غيرهم وهكذا، يروح لناس ثانيين يدعوهم يكذبوا لا لست الله، فيتركهم ممحلين خلاص خلص منهم هذول، ويذهب إلى غيرهم وهكذا. خطر، يعني خطر داهم. أيضا الله يقيد من هذه الأمة من يأتي ويقول له أنت الدجال، صح واحد لكن الرسول يقول هو خير، يعني هو من خير الناس يومئذ، أو هو خير الناس يومئذ، لكن يبطل حجته. الشاهد أنه يبطل حجته أمام الكل، فإنه جاء في الحديث أنه يأتي إلى مسالح الدجال، مسالح يعني أسلحة، يعني جنوده سلاح وراء سلاح، فيجي عشان يقول أين هذا الذي يقول إنه الله، فيا يحب أن يقتلوه يقول لا لا تقتلوا، فإنه لقد قال لكم لا تقتلوا أحد حتى يعني تعرضوه عليه. فإذا جاء فيقول له هل تؤمن يعني بي، فيقول ما بربنا خفى، إلى أن يقول له أنت الدجال الذي حذرنا منك رسول الله، ويقول له ما زدت فيك إلا بصيرة. هذا يكفي، هذا ظهور حجة، هذا أمام الكل، أمام أتباعه على هذا النحو إثبات أنه ليس هو الدجال. من اللي انتصر الآن هنا، الدجال ولا هذا؟ هذا الذي انتصر، صح الدجال أخذ هؤلاء، لكن في جهل كل من تبعه، يعني هذول كلهم حصلوا جهنم، لكن بقي قائم لله بحجة، بقى من يقوم لله تبارك وتعالى بحجة، وهذا هو المنتصر، هذا اللي انتصر في النهاية. فالمهم أن هذا الدين لابد يبقي الله تبارك وتعالى فيه من ينصره، ما كان بالسيف والسنان يكون بالحجة والبيان، فتبقى الحجة، وهذا نصر إن أقيمت الحجة لله تبارك وتعالى على العباد. فينبغي أن نفهم هذا، أن هذا من أهداف الدين. فمن أهداف الدين كذلك أن يعني يقيم الله تبارك وتعالى الحجة بمن شاء من عباده، فالله كان يقيم الحجة بالرسل وبالأنبياء، في بعد نبينا ما في نبي، وإنما الحجة تقام بهؤلاء بعباد الله الصالحين الذين يقومون فيبين الحق ويدحض الباطل، وهؤلاء الله ينصر بهم يعني دينه، ويقيم الحجة بهم على عباده سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من هذه الأمة أمة الخير التي يعني يتمسكون بكتابه وبسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا يعني الثبات على ذلك حتى نلقاه جل وعلا. استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا. جزا الله شيخ الكريم على ما قدم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، لعلنا يعني نفتح مجال الأسئلة، وإن كان ثمة سؤال يعني مشافهة فلا بأس بطرحه مع أولاً. يقول السائل يا شيخ، في ظل يعني تقدم الأمم ومسايرة الأحداث والأمم وتأخر هذه الأمة وضعفها وخورها، ما هو اتجاه أو ما هو واجب المسلم تجاه إخوانه في كل مكان، كذلك يقول ماذا يجب علينا في هذا الضعف وهذا الخوف، هل هو النقود والقعود والصبر والدعاء، أم هو العمل والدعم وغير ذلك؟ يعني علينا العمل بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، جاهد الكفار بأموالكم وألسنتكم وأيديكم، الجهاد بكل معاني الكلمة، فمن جاهد بماله هذا مجاهد، مجاهد من جاهد بلسانه مجاهد، من جاهد بنفسه مجاهد، والكفار ينبغي أن يعني نجاهده. فالقيام كل إنسان عنده قدرة واستطاعة ينبغي أن لا يدخرها، أن لا يدخرها، الكلمة الطيبة صدق، علينا أن يعني نقوم لله تبارك وتعالى ونعمل ما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعت، وإن تجد عندك من القوى والقدرات ما توجهه فيجب أن توجهه، والله سائلك سبحانه وتعالى عن استطاعته. ولا يستطيع أحد أنه يقول لفلان أنت عليك كذا وكذا، كل واحد عليه أن يعني يبذل في هذا يعني ما يستطيع. يقول السائل شيخ، لماذا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المرجئة وصفاتهم كما هو الشأن في الخوارج، أي بيان صفاتهم؟ شلون القرآن كله هذا؟ القرآن كله 57 آية في القرآن كلها تبين أنه لا دخول الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. شلون يصير؟ شلون ما فصل النبي كلام هذا؟ هذه كل القرآن بيان أنه لا دخول الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. ما في أبدا في القرآن آية واحدة تقول إن الإنسان إن الإيمان يكون فقط إنك تقول بلسانك وإنك فقط تقر بهذا وتترك العمل كله. كيف يكون هذا؟ الله جعل إن الكافر الذي تكف عن كفره لابد يكون بيصلي ويكون بزك. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذن لا تخلية لسبيلهم إلا أن يصلي ويزكي. وقال في الآية الأخرى فإن تابوا أي عن الكفر والشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم هذا إنه إذا ما صلى وما زكى ما يكون أخ لنا في الدين. فكيف يكون هذا؟ كيف يكون ما بين النبي هذا؟ وإذ النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا كان الرسول يجعل ترك الصلاة كفر تيجي تقول الرسول ما بين؟ شلون ما بين؟ ما يصير هذا؟ هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بين الحق. ما ترك النبي شيء من الباطل إلا وبينه وحذر أمته منها صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء إحنا لسه إحنا اللي بينا لها. هذا هل هذا المرجاء هذا إحنا اللي جينا بينا ضلاله؟ لا، هذا ضلاله بين في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنما أنت فقط بتجيب للناس تقول الله قال كذا والرسول قال كذا وإن هذا انحراف عن الدين الحق. هذا الدين الحق هذا الشكل هذا. أما الرسول ما بين، هذا خطر، كلام خطير جدا هذا. شلون الرسول ما يبين؟ الرسول بين كل شيء. الرسول قال تركتكم على مثل المحجة. في بدعة من هذه البدع ما بينها النبي، كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. كل البدع تيجي تقول البدعة العلمانية الآن ما بينها النبي، بالعكس القرآن كله بيان أنه لا إيمان إلا بأن يتبع تشريع الرب تبارك وتعالى في الصغير والكبير. وأنك لو رفضت تشريع واحد لله كفر. لو قلت هذه الميتة تؤكل كفر. الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم بس قلتوا إيش فيها نفل الميت، مثل ما كان العرب كانوا يقولوا إيش فيها الميتة هذه، أنتم اللي تذبحوه بيدكم بسكين من حديد تكلوه وتقولوا هذا مذكى وتكلوه، واللي ربنا يذبحه في الليل ويمكن ذبحه بسكين من ذهب ما تكلوه أنتم يعني أحسن من الله؟ فربنا قال لهم هذا تشريع. قال ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، لابد يذبح تذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق يعني الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شلون ما تبين هذا؟ بس في قضية أكل ميتة ناكلها ولا ما ناكلها؟ شو هذا تيجي تقول ما بين؟ القرآن كله بيان. القرآن ربنا تركنا على مثل المحجة. فهذا قول مبتدع في الدين، كل قول مبتدع في الدين مع أنه مغاير للحق الذي جاءنا من الله ومن الرسول. فالذي يقول لا ممكن إنسان يدخل الجنة بدون عمل صالح يفتري على كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان عنده شبهة في حديث يفهمه على صورة خطأ، ما فهمه على هذه، مثل الخوارج يجي واحد يأخذ حديث وآية ويفهمها خطأ، مثل قولهم خلاص الله قال اليهود قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أي واحد يكتسب سيئة ويموت عليها هذا مخلد في النار. طيب ما تأخذ الآيات الأخرى عشان تفهم أن هذه السيئة هي تعدي سيئة الكفر والشرك وليست أي سيئة. فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما تفهم الأمر على هذه، ما ترد الأمر إلى أهل العلم عشان تفهم عدل. أما الذي يضرب القرآن بعضه ببعض ويأخذ هذه طبعا يضل على هذا النحو. فهذا الذي يأخذ هذا ضل، وكذلك هذا الذي يأخذ من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبه دخل الجنة. يعني النبي يعني ما لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي افتراء هذا كذبا، ما فيه معنى. من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصا دخل الجنة، وهذا اللي بيقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه بيترك الصلاة والصوم. يا جماعة شو الكذب هذا؟ في واحد يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويسمع الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، والله يقول له صلي ويقول لا ما صلي ويبطل صلاة، يبقى قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا ما يفتي. هذا يقرأ حديث ما افتاه، مو وقد، ويظن الرسول ما بين وإنه هو أخذ بهذا. هذا ضال هذا. فأهل العلم عندما رفضوا هذه البدع، مو إنها بدعة جديدة يعني ما ضينت في الكتاب والسنة، لا ضينت في الكتاب والسنة، وإنما رد أهل العلم بالكتاب والسنة، كل بدعة من هذه البدع ردت بالكتاب والسنة.